أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول أنه استفرغ في صباح يوم من أيام رمضان، والسبب كان شيء من البلغم في حلقه وأردت أن أنزله ولم ينزل حتى حدث ذلك، ولكن أمسكت باقي اليوم، فماذا علي؟ لا شيء عليك، لأن هذا الاستفراغ فيما يظهر أنك لم تقصده، يعني البلغم إلا إذا كان البلغم دفعك إلى الاستفراغ، أما إذا كان البلغم سبب الاستفراغ، حاولت أن تخرج هذا البلغم فحصل من ذلك أنك استفرغت، ففي هذه الحالة لا حرج عليك، على ما ورد في الحديث من قاء فليتم صومه، ومن استقاء فعليه القضاء. فالاستقاء الذي هو نفسه أخرج القيء عمدا وقصدا. أحسن الله إليكم. يقول توفيت أم والدتي ويوجد لدي مبلغ من المال، وأوصاني الورثة أن أنفقه في سبيل الخير، والآن أمي مريضة وتحتاج إلى العلاج ونفقة السفر، فهل أصرف من هذا المبلغ في علاجها مع العلم أن الورثة قد أعطوني كامل الصلاحية بالتصرف في المبلغ؟ كيف أعد السؤال الأول؟ إيش يقول أول سؤال؟ يقول أنها توفيت أم والدتي. أم والدتي جدته. نعم. أول لابد معرفة حال الورثة، هل يصلح تفويضهم، يعني بالغين عاقلين ليس فيهم معتوه ولا من يحجر عليه؟ فإذا كان الورثة كلهم قد بلغوا سن الرشد وأيضا عقلاء ورشداء في المال، فتفويضهم صحيح إذا قالوا في سبيل الله. وهنا بالنسبة للأم هي أحد الورثة، فإذا كانت قد فوضتك والمبلغ موجود فلا حرج أن ترجع في نصيبها، لأن هذا بالنسبة للهدية والعطية لا تلزم إلا بالتمكين منها بالقبض، فإذا لم تقبض فأنت في حل من إخراجها أو عدم إخراجها. فإذا نويت أو تحدثت حتى وقلت إنسان أنك سوف تعطي كذا ثم بدالك فلست ملزم. لا شك أن الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد هذا شيء طيب ومن حسن الخلق، لكن لا يلزمك، لكن إذا أقبضته هذا الشيء فقد لزم، لا يجوز أن تسترده أو تسترجعه منه. فهنا الأم بإمكانك أن تعالج أمك من نصيبها من الميراث الذي لم يخرج بعد، لم تخرجه بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أراد الحج متمتعا أيبدأ النسك في أوائل ذي القعدة؟ هذا يرجع إلى اختياره، إذا أراد أن يبادر ويذهب إلى مكة فيأتي بالعمرة ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج، فهذا يرجع إلى اختياره وإلى رغبته، فشرعا لا حرج في هذا. كذلك يقول: وإذا اضطر للعودة إلى المدينة بعد التحلل من العمرة، من عمرة التمتع، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة في اليوم الثامن من ذي الحجة أم من ميقات أهل مكة؟ بل يحرم من ميقات أهل المدينة ما دام أنه مقيم في المدينة، ساكن في المدينة، فصار حكمه حكم أهل المدينة. فالصحيح أنه إذا أدى العمرة ورجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه، لم يعد متمتعا إلا أن يأتي بالعمرة مرة ثانية. فإذا أراد الحج مثلا يفرد الحج فعليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة ويكون مفردا ولا يلزمه هدي. أحسن الله عليكم. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء؟ هل هو في السماء السابعة أم في بيت المقدس؟ الذي يذكر أنه في بيت المقدس، أنه أمهم عليهم الصلاة والسلام جميعا ببيت المقدس، هذا الذي أذكر. هذا السائل في تعقيب على سؤال سبق يقول: في الرجل الذي يسب المؤمنين ويسب الدين، فهل عليه شيء في خصامه لإخوانه الذين يعرفون ذلك ولكن لا يقاطعون على هذا الرجل؟ لا، ليس عليه شيء، بل هذا يعني هذا هو الصواب، الإنكار عليهم، يعني أولا نصحهم ووعظهم وإن كانوا في جهل من حال هذا الرجل يبين لهم أن هذا حاله، أنه يسب المؤمنين ويسب الدين وهذا كفر، فكيف يبقون على اتصال به ومجالسة وأناسة به؟ ما يجوز هذا، هذا منهم نفاق، يعتبر هذا نفاق منهم، لا يجوز لهم ذلك. فعليهم أن يتقوا الله ويستجيبوا لأخيهم، وهو لكن إذا كان الأمر سوف يكون فيه نوع من الخصام والجدل فيهجرهم جميعا، هم أيضا في هذه الحالة يستحقون الهجر ما داموا فضلوا عدم مقاطعته وهجره، فهم يهجرون من قبل هذا الأخ. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا ذبحت نعجة أو جمل وكان في بطنها جنين، يقول إذا ذبح نعجة أو جمل وكان في بطنها جنين فإنه يقوم بشق بطنها وإخراج الجنين وهو حي، فهل هذا جائز له؟ بعد التذكية يعني؟ نعم، بعد إذا ذكاها وأخرج الجنين فهذا لا حرج بعد أن يكون قد ذكاها. فإن كان الجنين قد مات بتذكية أمه فمثل ما مر في الحديث يعتبر حلالا، وإن كان حيا فإن أراد أن يستبقيه وممكن بقاؤه فله ذلك، وإن أراد أن يذكيه فلا بد أن يذكيه إذا خرج حيا إذا كان يريد يعني أكله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الدعاء الذي فيه: اللهم إني وجهت وجهي إليك فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بعد تكبيرة الإحرام، هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح. هل ورد يعني؟ إيه نعم، ورد من أدعية الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا المسلمين. فهذا من الأدعية التي وردت، بعض أهل العلم يقول خاص بقيام الليل، وبعضهم يقول بل ورد أيضا في الفريضة. أحسن الله إليكم. يقول أنه أخذ قط ووضعه في كيس ثم أخذه معه في السيارة ثم رماه في مكان بعيد ثم مر مرة أخرى فوجده قد مات، فهل عليه شيء وما الواجب عليه؟ على كل حال كان ينبغي له أن يعني يحترز ما يهمل، يعني إذا كان يعني أخذه في كيس كان ينبغي أن يطلق الكيس، إذا كان تركه مربوطا هذا حرام. ومعروف الحديث الصحيح يعني دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فكونه يحبس هذا القط أو أي حيوان يحبسه في كيس هذا حرام. فلكن إذا كان الأخ يعني ما قصد ما تعمد ما عن غفلة وعن نسيان أو عن جهل فيستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول أنه إمام لمسجد وقراءته ليس فيها الإتقان، فهل يجوز له الإمامة؟ إن كان هكذا سؤاله. ينظر إلى عدم الإتقان، يعني ماذا يقصد بعدم الإتقان؟ إذا كان يخل بأحكام التجويد أو بل يخل باللغة ويلحن فحسب ما يكون من خلل، إن كان هناك لحن شديد قد يتغير منه المعنى أو إخلال بأحكام التجويد التي لا ينبغي أن يخل بها، فينصح بأن إما أن يعني يقوي نفسه وينظر إلى بعض المختصين في الإقراء فيقرأ عندهم ويواصل، أو يعتزل الإمامة حتى إذا كان لا يتمكن من هذا بوقت يعني مناسب، فينبغي أن يعتزل الإمامة حتى يصحح قراءته ويحصل له الإتقان المطلوب. أحسن الله إليكم. هل تدخل ما تسمى بمصارعة الثيران، هل تدخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يأثم من يبيع أو يؤجر الأشرطة التي فيها هذه السباقات؟ يظهر والله أعلم من مجموع النصوص أن مثل هذه الألعاب المعروفة في الدول النصرانية من مصارعة الثيران أو اللعب بالديكة أو ما إلى ذلك، هذا كله فيما يظهر الله أعلم أنه من الألعاب المنهي عنها في الشرع في الشريعة الإسلامية، فهذه أمور من البدع التي ربما غزت بعض البلاد الإسلامية، أو ربما شاركوا فيها، أو حضروها للاستمتاع بها، وهذا لا يجوز، لا أن تمارس ولا أن يستمتع بها ولا أن تصور ولا أن تنقل ولا شيء من ذلك. فهذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلمين، بل الواجب على المسلمين أن يبادروا بالإنكار، بالإنكار، ويبينوا للعالم أنهم هم حماة حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. أحسن الله إليكم، هل يجوز أكل لحم الضبع؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم، وأنها أكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث تدل على أنها من الحيوانات التي يجوز أكلها. نعم، هم قالوا، يعني بعضهم قال، لكن نحن ما دام ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فالله تعالى قال عنه عليه السلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما دام ثبت أنه أحلها لنا حتى ولو كان لها ناب، ما دام ثبتت فهذا تخصيص. وصحيح أنه الحديث ورد نهى عن كل ذي ناب من السباع، فهذا يعتبر تخصيص لهذا النص. وهل يجوز أن يأكل الطير الذي يأكل الطيور أو الدود؟ هل يجوز أكل الطير الذي يأكل الطيور أو يأكل الدود؟ في الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فإن كان هذا الطير من الطيور ذات المخالب كالصقر والحدأة والبازي وما إليها، فهذه لا يجوز أكلها. وعادة ما سأل عنه الأخ السائل هو من قبيل هذه الطيور التي ذات مخالب. كذلك سأل عن الوبر. عن الوبر؟ الوبر، الوبر، ما أدري والله الوبر ما. كذلك ما. الأسماك المفترسة أو السامة أو القاتلة. الأسماك تدخل في عموم صيد البحر، وأنه حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فمن أهل العلم من أخذ بعموم النص بالنسبة لحيوانة البحر، ما يستثني منها شيء، اللهم إلا بعضهم يقول كلب البحر أو خنزير البحر، ومنهم من يقول هذه أسماء أنتم سميتوه، ولا فهو كل داخل في مسمى حيوانة البحر. لكن إذا عرف أنه سام فهذا أمر آخر، إذا ثبت أنه فيه سمية فيحرم للمعنى الذي فيه، وذوات السموم منهي عن أكلها. أحسن الله إليكم، هل يستحب الإقامة بالمدينة المنورة وذلك لفضائلها؟ الإقامة بمدينة الرسول عليه السلام أو بمكة المكرمة وردت الأحاديث بالترغيب بالإقامة بها والهجرة إليها، وجمهور أهل العلم على أن النصوص الواردة في شأن نزول المدينة والمجاورة بها أنها لا زالت، وأن هذا إلى قيام الساعة، على أن يلتزم الذي يقيم بالمدينة بالأحكام الشرعية والآداب والحلال والحرام، ويكون في غاية التحفظ من أي إحداث. فهذا، ومن أهل العلم من يقول النصوص التي وردت في الترغيب بسكن المدينة كانت في أول الأمر لدواعي الهجرة والاستكثار، وكان المسلمون قلة في أول الأمر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبهم. وحتى يعني الأعراب، الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان يشدد في شأن الهجرة إلى المدينة لتقوى هذه الأمة التي بدأ كيانها ويكون منها جيش. فلما اتسعت البلاد الإسلامية والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، خرجوا في الآفاق، منهم المجاهدون ومنهم الدعاة ومنهم المعلمون ومنهم التجار، والذين سكنوا الشام والذين سكنوا مصر والذين سكنوا خراسان ومن سكن اليمن ومن سكن في أفريقيا وفي أقصى المغرب. فكانوا يرون أن النصوص التي وردت في الترغيب في سكن المدينة في إنما هي لحال بحاجة إليها. ومن أهل العلم يقول لا، بل هذا حكم قائم إلى قيام الساعة، وفي ترغيب في سكن المدينة. ومع ذلك نقول من توجه إلى هذا الشيء وأراده فعليه أن يتق الله ويتمسك غاية التمسك، وأيضا ما يهمل أهله، إذا كان أهله في بلده يأتي ما يصلح هذا، أو يكون هنا عالة على الناس، ينبغي أن تكون عزيز النفس كريم. فإذا كنت في بلدك في غاية من العز والكرام وتأتي تهين نفسك هنا شحاذ ما يصلح، عزة نفسك أفضل لك، خلقك الله عزيزا كريما شريفا فكن كذلك. فإن وجدت الحياة في المدينة بكرامة وعزة واحترام فالحمد لله، هذا الذي يليق بك. وإن أذيت من قبل من يؤذيك ويطاردك فأرض الله واسعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حج الإنسان من مال فيه شبهة حرام من ربا أو تأمين أو غير ذلك، ولم يجد غير ذلك من أقاربه ولم يجد من أقاربه من يقرضه المال الحلال وهو فقير وغير قادر على الكسب، فهل عليه أن يقترض المال الحلال ويترك الحرام؟ وما حكم حجه هذا مع العلم أنه يستعد لعبادة الحج؟ ما دام يخبر عن نفسه أنه فقير فالله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الحال في قوله جل ذكره: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا ما أنت مستطيع، ما دام تخبر عن نفسك أنك فقير والله سبحانه وتعالى ما ألزمك أنك تهين نفسك وتقترض من الناس. وهذا المال الحرام ينبغي أن تتخلص منه، ما تتقرب إلى الله بالمال الحرام. هذا يعني كما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كونك تذهب تطوف وتسعى وترفع يديك وأن تأكل من الحرام، من الربا، من التأمين، من الغش، من الأشياء المحرمة، انتظر حتى يمن الله عليك. فإذا يسر الله لك وتخلصت من هذا الحرام ورزقك الله مالا حلالا من غير منة من أحد، فهنا إن شاء الله يكون حجك أحرى أن يكون مقبولا وصحيحا مجزئا. وحجه بالمال الحرام، يقول أن لديه مال ولكن فيه شبهة حرام. إذا كان فيه شبهة ما ينبغي، لأنه عليه السلام أمر واتقوا الشبهات، أمر باتقاء الشبهات. وهل يجوز الاقتراض للحج؟ لا، ما ينبغي، إلا إنسان عنده قدرة على الوفاء تماما، وأيضا بدون منة، ما يمنون عليك، يعني إنسان مثل أخيك، أبيك، ولدك، صاحب لك عزيز، أبدا يقدرك وقال تفضل أبدا بدون منة، وسدد متى شئت، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، وأنت عندك راتب حلال، ممكن بعد الحج بشهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة سنة تسدد. إذا كان بهذه الحال فهذا لعله لا حرج، وإلا فأنت الله سبحانه وتعالى ما ضيق عليك، الله كريم جل جلاله يريد أن يربيك على الكرامة وعلى العزة، ما طلب منك هذه العبادات إلا وقد أنعم عليك. فإذا ما أعطاك من الرزق ما تؤدي بهذه العبادة فسبحانه وتعالى عادل منصف كريم حكيم، يقول اجلس في أرضك، صل وصم واذكر الله واتل القرآن. فلذا لماذا تكلف نفسك وتتعب نفسك وتجعل للناس عليك منه؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل استمنى في نهار رمضان فماذا عليه وما حكم ذلك؟ مر هذا السؤال بالدرس السابق وقلنا إنه عليه القضاء دون الكفارة، وهو آثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وهذه عادة سيئة ومرض، مرض ضار بمن يبتلى بهذا كما ذكر الأطباء، والنصوص عمومها يدل على تحريم هذا وأنه لا يجوز. والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب إليه ويقضي هذا اليوم الذي حصل منه هذا الشيء فيه. كذلك من يعقب على نفس السؤال يقول: أن هناك كلام للشوكاني، ما ينبغي، يعني في من أهل العلم ذكروا نوع من التفصيل وذكروا آثار عن بعض التابعين، فهذه ما ينبغي الحقيقة. وقلنا أن هذا أيضا ما ينبغي ذكره عند المراهقين، لأن هذا بلية قد يبتلى ببعض المراهقين ولا يعرفونه ولا يعلمونه، فبعض الإخوان بحسن نية يحذر من هذا الشيء ويفتح باب على ناس من الصغار السذج لا يعرفون هذا الشيء. فأنصح الإخوان عدم، من أراد أن يسأل يسأل بصفة خاصة، يسأل بصفة خاصة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص في الشريعة الإسلامية، وهل يدخل في المثلة؟ أما بالنسبة للقتل بالرصاص فهذا لا حرج، خاصة إذا كان القاتل قتل بالرصاص فيقتل به، يقتل به. وحتى أيضا إذا رأى الحاكم أن ينفذ حكم القتل في الجاني بالقتل بالرمي بالرصاص فيجوز. أما الشنق والمشارق المعروفة في كثير من البلاد الإسلامية فما أدري الحقيقة، ما عندي فيها شيء. أحسن الله عليكم. يقول: عندي مبلغا من المال، فهل أفضل أن أحج بهذا المال أم أزوج به أخي؟ أهل العلم في هذه المسألة مختلفون، ما هو الأفضل إذا كان الإنسان حج الفريضة، فهل أفضل إذا كان عنده مال يحج به تطوعا أو يدفعه للمحتاجين من الفقراء؟ فالذين يقولون يدفعه للفقراء المحتاجين لأن هذه عبادة متعدية ينفع غيره، ينفع غيره، بينما إذا حج في الغالب لا ينفع إلا نفسه. والذي يظهر لي إذا كان أخوه بحاجة إلى الزواج ويقصره بعض المبلغ ولا يتوفر إلا أن يعدل عن الحج ويبذل لأخيه هذا المبلغ، فلعل السعي في تزويج أخيه أولى وأفضل وأكثر أجرا وثوابا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه يؤمن بالله ورسوله، ولكنه أحيانا يدخل عليه الشيطان عند أثناء قراءته للقرآن في عدد من الآيات، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى غير ذلك وكثير من الآيات. السؤال: للمعرفة والاستيقان وقطع الشك باليقين في قوله، في القول بأن الله واحد سبحانه، هذا ما يشكل، هذا أمر يعني، ما يعني كون الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن، هذا معروف، اللي يعرف لغة العرب وأساليبها هذا لا يشكل عليه. هذا الإنسان الحقير الضعيف يعبر أحيانا يقول نحن، إذا كان أمير أو رئيس أو تاجر، نحن عملنا كذا، فكيف بالله جل جلاله؟ فهذه صيغة من صيغ التفخيم والتعظيم، أليق ما تكون بالله جل جلاله؟ هذا لا يدل على التعددية والكثرة وعدم التوحيد أبدا، لا يكون إلا في ذهن إنسان يكون عنده شيء من الوساوس، نسأل الله العافية. فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا يشكل على أحد أبدا، كونه يأتي في القرآن آيات الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل جلاله بضمير إنا أو نحن، فهذا معروف في لغة العرب من أساليب التفخيم والتعظيم التي هي أليق ما تكون بالله جل جلاله. ومع ذلك حتى الإنسان إذا عبر هذا التعبير لا ينكر عليه، عاد بحسب نيته، إن كان أهلا لذلك أو باعتبار جماعته أو أنه يمثل جماعة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هل تتبع الآثار كتتبع مكان الغزوات وكذا هل فيه حرج؟ الآثار يعني مشكلة في الحقيقة، يعني قد يبالغ فيها من يبالغ ويهتم بها أكثر مما ينبغي، مما يؤول إلى نوع من تقديسها والتبرك بها وقصدها والسفر إليها، فإذا كان بهذه المثابة لا يجوز، لأن الآثار خاصة اللي فيها يعني عبادات، موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذلك المكان أو جلس في ذلك المكان، والمكان الذي يعني كان فيه عريشه في بدر عليه الصلاة والسلام، وغزوة أحد أين كان، في موضع كذا من أحد، إذا شغلنا أو شغلنا أنفسنا بتتبع هذه الأشياء يخشى أن تفضي إلى أن نجتهد في تقديس هذه المواضع وتتبعها، لأن لا شك المسلم الظن به أن يكون النبي عليه السلام عنده في غاية من المحبة والتعظيم والتقديس والتعظيم له عليه السلام والتوقيف، هذا لا شك. لكن لنا أسوة بالصحابة رضي الله عنهم، جيل الصحابة ومن بعدهم من التابعين الذين أتوا وقد انتهت هذه الغزوات، هل قاموا وتتبعوا هذه المواضع مع أنها كانوا قريب عهد بها، بإمكانهم أن يتتبعوها موضعا موضعا، ويقولوا بل من تتبعها أنكروا عليه، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من يتحرون المواضع التي صلى فيها النبي عليه السلام، قال إن أدركتم الصلاة أدركتكم الصلاة فيها فصلوا، وإلا فامضوا وصلوا حيث أدركتكم الصلاة. وعمر رضي الله عنه من الذين أمرنا بالاقتداء به والتأسي به والأخذ بسنته، هو وأبو بكر والخلفاء الراشدون علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، أمرنا بالاقتداء به والأخذ بسنته. فيخشى، وخاصة أن هناك من وراء الآثار قوم يعني ما تعرف حقيقة مقاصدهم، وقد يكونوا أهل بدع وخرافات، فيريد أن يدخلوا من هذا الباب والقبيل. ونحن لسنا بحاجة إلى هذا، أن نتبع هذه المواضع. يكفينا أننا عرفنا هذه الغزوات إجمالا وما كان من ثمارها ونتائجها، فنأخذ بالأسباب، نجعل المسألة مجرد أن تتبع هذا الأثار ويصبح ما ينبغي أن نعمله تتبع الأثار، ونترك الهدف من تكوين أنفسنا وتقوية أنفسنا وإعداد القوة التي أمرنا الله بها يتحول إلى نوع من التكسع والتسكع هنا وهناك. آثار هذا نوع من ربما مضيعة الوقت، ولا يكون فيه أجر ولا ثواب، بل يخشى أن يكون من البدع، فالذي ينبغي عدم الحرص عليها. يكفينا أنها مسطرة في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة ما كان من نتائجها وما يفيدنا ويحفزنا على أن نأخذ ونتأسى بما فعله عليه السلام الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان والتوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى، وإعداد القوة الصادقة، وإعداد القوة الصادقة. فهذا الذي ينبغي لنا. اي نعم، كيف يعني حتى يعني آثار القوم الظالمين نذهب نتتبعها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بها مر مسرعا، وقال أمرهم بالبكاء، فإن لم يبكوا تباكوا، إظهارا للحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى ومواقع الظلمة، الشكوى إلى الله. اللهم استعان. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه من سكان مكة ويرسل معه مبلغ ليتصدق به على الفقراء مع العلم أنه في حاجة، فهل له أن يأخذ منه ما يسد به حاجته؟ الأولى أن يكون صريحا مع الذين يعطونه المبالغ، يكون حتى لا يطعن في أمانته، فيقول لمن يعطيه المبلغ حالتي كذا وكذا، لأنه لو عرف عنه أو تسرب إلى من يعطيه المبلغ أنه يأخذ منه يخشى أن يتهموه في أمانته. فحرصا على أمانتك كن واضحا صريحا وأخبر من يعطيك أنك بحاجة. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التأخر عن الصلاة أن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله؟ هذا ورد في شأن الصفوف، وهذا أيضا يلزم منه الصلاة من باب أولى. فهو عليه الصلاة والسلام حظ الصحابة رضي الله عنهم، وهو حظ للمسلمين جميعا، حظ أن يتقدموا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلا شك المسلم ينبغي أن يتقدم في صفوف الجهاد، في صفوف الصلاة، في المواطن، مواطن الطاعة والعبادات، يجتهد ويتقدم، بخلاف مجالس الدنيا. مجالس الدنيا يؤثر الخمول وعدم البروز في مجالس الدنيا، أما مجالس الذكر والعلم والجهاد والصلاة فيكون من المتقدمين السابقين المتنافسين. فهو في شأن الصفوف وفي من باب الصلاة من باب أولى أن يتقدم إليها وقتا ويبكر، وإلى الصفوف الأولى يتقدم. أحسن الله عليكم. ما أحكام، يسأل عن أحكام السفر في بلاد، عن أحكام السفر إلى بلاد الكفر، وما هي الشروط، وكذلك أحكام الإقامة في بلاد الكفر. رأي جمهور أهل العلم على أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز، هذا الأصل فيه، المسلمون على حدة والكفار على حدة، فالأصل هذا أصل ورد كما في قوله تعالى والمؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما ذكر المؤمنين وذكر الكفار قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ف يعني حيز المسلمين على حيز والكفار على حيز، وكما في الحديث لا ترى ناراهما، وأمر عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا كله من أجل تحديد الكيان الإسلامي والمسلمون. فالأصل هذا. لكن أهل العلم استثنوا استثناءات يجوز معها أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفار. أما للجهاد فهذا واجب، للدعوة واجب، إذا كان يريد يجاهدهم يدعوهم هذا واجب، لكن بشرط أن يكون مؤهلا لذلك، يدعوهم وهو جاهل أو قد يلبسون عليه فهذا. لكن إذا كان مؤهل للدعوة أو مع إخوان يتعاونون على الدعوة فهذا شيء طيب. يبقى أمور أخرى يعني كثرت في هذا العصر، إما للعلاج أو للتجارة أو للعلم، والعلم هذا للأسف باب انفتح حتى صار يسافر المسلمون لعلوم تافهة حقيرة، بل نجد كراسي أنشئت في جامعات الغربية لتعليم اللغة العربية أو لتدريس الشريعة الإسلامية. هؤلاء المستشرقون الخبثاء الفجرة يلقنوننا علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية، الله أكبر، ما بقي إلا هذا. ومع ذلك تسارع المنافقون، تسارع تشابهت قلوبهم فتجدهم ينطلقون إليها، وتؤسس هذه الكراسي بإشراف أستاذ يهودي أو أستاذ نصراني لبذر الشبهات في صفوف المسلمين، وهذا لا شك أنه من أعظم المنكرات ومن أخطرها. إنما العلم الذي ينبغي أن يؤخذ بحذر العلوم الخطيرة جدا، مع أنهم يشحون بها، هم خبثة مكرة، لا يمكن أن يعطوك العلم الذي تستفيد منه ضدهم. مثل علوم الأسلحة هذه ما يفرطون بها، يعتبرونها أسرار ويضحكون على من يريد أن يأخذها. ولذلك كما يقال الحريص يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف يتصرف. اليهود عليهم لعنة الله سرقوا الأسرار العسكرية من بلاد من جماعتهم من الأوروبيين، سرقوها سرق، وهذا من لا شك مما يحمد عليه الإنسان، أن يستطيع أن يأخذ أسرار الصناعات من أعدائه بنوع من الحيلة والذكاء، هذا الذي ينبغي. أما أن نتعلم عندهم السياحة وما الخدمة الفندقية، هذا الكلام التافه الحقير، ونضيع أموالنا ونضيع أولادنا، هذا علم لا ينبغي. بقي العلاج، العلاج أيضا ولله الحمد خاصة عندنا في هذه المملكة، فنقول بالنسبة للعلاج من ابتلي بمرض لا شك أيضا الأولى، وخاصة أنه يعني عندنا في هذه البلاد بل في كثير ولله الحمد من بلاد المسلمين هناك من الأطباء المهرة والقدرات، فكونه خاصة أنه يخشى أن يكون سفره وعلاجه أن تقبض روحه في بلاد الكفار، ولا خير في ميتة في بلاد الكفر، فكونه يحتسب ويصبر، بل هو يعمل الأسباب الموجودة. لكن للأسف نجد الكثير تساهلوا وتنفق الملايين على علاجات إنما هي ظنية، مع ما يوجد من سوء الظن بالأطباء في الغرب وما يعرف من حيلهم وسرقتهم لأعضاء من يموتون بين أيديهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما التجارة فكذلك أيضا تساهل كثير من تجار المسلمين، تساهلوا يعدلون عن المتاجرة مع البلاد الإسلامية مع ما فيها من الخيرات والقدرات والمواد الخام، وينشغلون بالمتاجرة مع البلاد الكافرة، ولا شك أنهم يخشى عليهم من الإثم في هذا، لأن هذا نوع من ضعف الولاء، والله سبحانه وتعالى يحظنا ويرغبنا أن يكون بيننا من الولاء بين المؤمنين من الولاء ما يكون عمليا واضحا. أما أن تعدل عن التجارة مع البلاد المسلمة فتنفع فقراءهم وتشغل مصانعهم ومزارعهم وتذهب إلى بلاد الكفر تنشطهم، هذا ما يتفق مع حقيقة الإيمان ومع صدق الإيمان. والسياحة أيضا أخطر وأخطر، فهذا أمر في الحقيقة تساهل فيه كثير من المسلمين. أما الإقامة في بلاد الكفر فهي الأخرى كذلك الأصل أنها لا تجوز، إلا من تعذر عليها أن يقيم في بلده ولم يستقبل في بلد من بلاد المسلمين، فنسأل الله العافية والسلامة والله المستعان. إذا كان هذه الحال فمثل ما ألجئ المسلمون في الصدر الأول فخرجوا من مكة المكرمة وكانت في قبضة الكفار، خرجوا إلى الحبشة بتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، وقال إن فيها ملكا عادل لا يظلم عنده أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه حالة ضرورة، لعل الله أن يكشف عن إخواننا ويرفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الحذاء المخيط والكمر المخيط أثناء الإحرام وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الكمر لحفظ النقود والأوراق وما إلى ذلك ولو كان مخيطا، وأيضا الحذاء إذا لم يكن خفا فإذا كان من النعلين ولو كان في خياطة لا تؤثر. الأخ الذي يسأل عن حال زوجته ويقول يعني يفكر بطلاقها، الأولى أن يتصل هاتفيا، يتصل بالهاتف، يتصل به أو ببعض المشايخ وسوف إن شاء الله يجد الجواب. والذي يسأل عن الجهاد، الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، العلماء يعني استنبطوها، المخيط والمحيط استنبطوها من النصوص، استنباط، والاستنباط هو من وسائل الوصول للحكم الشرعي. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في طلب العلم؟ هل هو حضور الدروس في الحرم أم الالتحاق بالجامعة الإسلامية؟ وما هي أسباب عزوف طلاب العلم عن علم التفسير؟ ما في تعارض بين كون طالب العلم يسجل في الجامعة الإسلامية أو غيرها من الجامعات في المدينة أو في غيرها، ويحضر الدروس في المساجد إن كان في مسجد النبي عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد الأخرى إذا كان تقام فيه دروس. ما في تعارض، يعني يحاول الدراسة النظامية إن شاء الله فيها خير، فيها خير إن شاء الله مع ما فيها من المآخذ، لكن من صدقت نيته وحسنت نيته فإن شاء الله أنه يحصل خير. وأيضا يضيف إلى هذا ما يحصله في من دروس وحلقات ذكر وعلم في المساجد. أما العزوف عن التفسير فهذا ما أقدر، ما أستطيع أن أتكلم فيه، هذا يتوقف على صدق هذا الأمر، هل صحيح أنهم في عزوف. العلم جملة أو العلم الشرعي قد يكون يعني الإقبال عليه قليل بالنسبة لعدد العدد الكبير من أبناء المسلمين، وإن كنا ولله الحمد نلاحظ في السنوات الأخيرة إقبال جيد من أبناء المسلمين على العلم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول: أن أعداد الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالآلاف، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو الآن، فكيف كان يتسع للصحابة؟ هو لا شك أنه ضاق بهم المسجد كما جاء في عدد من الروايات لما قام من الليل عليه السلام، وجاء أنه في السنة السابعة أو قبيلها أو بعدها قام عليه الصلاة والسلام بتوسيعته لما ضاق بالمسلمين، كانت هي أول توسعة. وآخر مساحة أنه كان طول المسجد وعرضه 100 ذراع في 100 ذراع. وعدد الصحابة الذين خرجوا معه عليه السلام في غزوة تبوك 30,000، 30,000 في السنة التاسعة، لكن ليس كلهم في المدينة، بل يعني أتى من كانوا حول المدينة وقريب منها أتوا وشاركوا في الخروج مع الجيش. ثم أيضا الذين في المدينة ليس كلهم يصلي في مسجده عليه السلام، فبنوا سلمة في موضعهم، وأهل قباء في مسجدهم، والآخرون بنوا حارثة، فكل عنده يعني مسجد في في في في حيه أو في موقعه وموضعه. ومع ذلك لا شك أنه ضاق، فلذلك وسعه عمر بعد. وفي عهد أبي بكر كانت فترة خلافته كما هو معلوم قصيرة، وانشغل بتجيش الجيوش ومحاربة المرتدين، فلعله لم يتيسر له أن يقوم بالتوسعة. ثم توارث في عهد عثمان كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطرق الصحيحة في طلب العلم، وبماذا يبدأ؟ هذا من الأسئلة تحتاج إلى جلسة وتوضيح وتفصيل، ويعني تأخذ وقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة ويرزقنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.